فاسلب شخص الخضوع أن ينوي المأموم مع تكبير الاتباع أو الجماعة. شرط معنى شروط أن ينوي عن نية المأمون أو لن تجب. أما الإمام في غير مدن ندب تعود النية نية بالغاية تعود مهموما أو مبتديا أو مؤتما مع التقدير تكون نية هذا مع التقدير يجل يحوز فضيلة الجماعة أول صلاة فإنه في أثناء صلاة صح إلا في الجمعة وفي المعادة وفي المتقدمة في المطاف هذا يجب أن تكون النية نية المأموم عند تكبيرة الإحرام. أما في غيرها الأولى أن ينوي تكبيرة الإحرام فإلا أن ينوي غير ذلك لكنه بعد ما قبل تكبيرة الإحرام وفي أثناء صلاة تصح ويحصل له فضل الجماعة من حين النية. يقول له عن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة إما يقول الاقتداء يعني مقتديا يقول مأموما فإذا لم ينوي القدوة كيف الحكم؟ ما نوى المأموم إذا تابع الإمام بعد انتظار طريق فطريق فترة صلاة يقول من أمرين تابع الإمام بعد انتظار طريق أما إذا كان تابع الإمام موافقة أو بعد انتظار السنة أما إذا تابعوا بعد انتظار طويل من غير نية ما سعر فتقول أن المؤمن ما تبقي غير أو الجماعة وإلا فلا تكون صلاة الجماعة لكن إن عدت فرادة ما تبطل إلا إذا كانت في الجمعة أو في المعادة هذا أو في المزارة وتقول المطار ما تنعقد إذا لم ينوي عند الضوء أما في غيرها إن عدت فرادة ثم إن تابوا بعد أن تبطل طويل وخلاص وتبطل من ابتداء الأمر إذا تابوا بعد انتظار طويل لكن شيء ما ذكره هنا والجمعة كغيرها دخل في جزر والجمعة كغيرها في شراء الدنيا المذكورة صحيح فالجمعة لا بد أن تكون نيتها عند تكبيرة الإحرام ولو ترك هذه النية هذا الجزء ذكر مسألة ذكرنا لكم ما هو مانع الابتداء ترك هذه النية وتابع في الأفعال بعد انتظار طويل لا بد من هذا البيت تابعوا في الأفعال مطلع الصلاة على الصعيد لأنه وقف على الصلاة غيره من غير رابط كم يقولوا شرعنا في الأفعال ولو فعلا واحدا ونطلق هذا النية وإذا شق فأنا أقول شك في نية القدوة ينوي من حينئذ فيحصل له فضل الجماعة ولا يجب تأيين الإمام معه ولا يجب تأيين الإمام على الصحيح أن ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطل صلاته على الصحيح مقابل الصحيح ضعيف ولا يجب تأيين الإمام في النية فتقضي نية الابتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة يقول يقول يقول نويت الابتداء بفلان بالفلان الإمام ما لم يعرف من هو ذا الإمام يقول الإمام الحاضر أو نية الجماعة يقول أنا يعينه فلان فلو عين أي حكمه إذا عين الواقع ما سيصير صلاته لأن ما لا يجد تعرض له إجمالا ولا تفصيلا ما يضر خطأ ما لا يجب تعرض له تفصيلا ويجب تعرض إجمالا يضر خطأ فيه كما هذا المسألة يجب تعرض له إجمالا بس ونية الابتداء ما لا تفصيلا تعين فلان فلان فلو عايش هو شدد على نفسه نويت الاقتباع بزيد أبانا أمر ثم قال هكذا كان صلاة صحيحة إلا إذا انضم الإشارة إذا نويت الاقتداء بزيد هذا وزيد الذي في المحراب وإذا هذا ما يضر ونجد تعيين الإمام معه فإن عينه عندك أيك أخطاء أنك دلالي زي فظن عمرك على الفراد لمتابعة من الأمير إدلالي فإن قال الحاضر شو إذا قال زيد بزيد الحاضر ما يدرى خطأ إذا قال الحاضر أو زيد هذا وقال فراد الأرجع صحة الابتداء لأنك أنا الحاضر أقوى إذا انضمت مع تعيين زيد الحاضر أو زيد هذا ثم تبين عمر ما يدرى أما إذا يقول هكذا هذا صاحب الرضا الرضا الأرجع صحة الابتداء إذا قال زيد هذا يبقى أن لا حد يقول ذلك. تعين الإمام حصل شيء في الصلاة. يحصل شيء. يعني الإمام تقول له أو شيء فأنابه أحد المقتدين. لا يبقى هذا خليفته. ها؟ ولا يشترط للإمام نيات إمامة. بالنسبة للتي نال عن الإمام. الإمام قرأ الفاتحة. سيدي كلام الاستخلاف. يعني حصل شيء تقدم. واحد ما قرأ الإمام فاتحة. الإمام قرأ الفاتحة. هو الذي لم يقرأها. يقرأ فاتحة. يشهر بها. يقرأ فاتحة ولو سرا. ما يشهر ولا سرا. هو يقول إن المأموم قرأ الفاتحة وبعدين عندما تقدم. لم يقرأ الفاتحة. المأموم لم يقرأ. واجب عليه يقرأ فاتحة. ولا يشترط للإمام نية الإمامة في هذا نية الإمام وأما الإمام في غير جمة الولد ولا يشترط للإمام نية الإمامة بعد تستحب يا ناس فضيلة الجماعة الإمام إذا نوى والإماما وجماعة حصل له ثواب ما نوى إن عقد الصلاة الفرادة وأما المأموم يحصلون إذا نوى به وإن لم يكن الإمام هذا أيضا في غير المواضع الأربعة أو في غير المواضع أدف السفينة أيضا الذي تنزه هي أربعة الجمعة لا بد ينوي الإمام والمعادة لا بد ينوي والتقدمة في مضى لا بد ينوي فيه والمنذورة لا بد ينوي فيه لكن في المنذورة تصح مع الإثم أما في ثلاثة ما صح هذا كلام تصعب في غير هذه المواضع الأربعة كما إذا يكون واحد أحرم منفردا وجاء ثلاثة ينوي له من حينئذ بقلبه فيحصل له فضيلة من حينئذ أما إذا لم ينوي له لو واحد ما هو أحد يصلي خلفه هو بعض الناس شاب يجي يحوز فضيلة الجماعة يبقى إذا لم ينوي إن عقد صلاة فرادة وأما المأمومون يحصلون فضيلة الجماعة إذا نوى به قال شيخنا الرملي قال شرط شيخنا الرملي من شرط عليه الإمامة في محل لا تجب عليه نية الإمامة فراجع من شرط من شرط عليه الإمامة نجيبك غيرها من حيث اعتبار المتابعة وإلى فالجماعة لا صح بدونها بدون القدوة هذا المعموم ذا فرعا من شرط على الإمامة في محل الإمامة في محل بس إذا واحد شرط على الإمامة في محل من يوم في مسجد فلاني إمام موظف إمام في مسجد فلاني محجر إمام في المكان هذا يكون راجعه يعني مقصود يسلم الناس فهو حصل في جماعة لكن ما هو يحصل الكلام على هذا فلو أخطى في تأيين تابعه لم يتوب هذا بالعكس هذا ما لا يجب التعرض له لا إجمالا ولا تفصيلا ما يبدو الخطأ فيه يجب على الإمام يعين المأموم لا إجمالا ولا تفصيلا فلا عين وأخطأ ما يضر لأن هذا ما يجب التعرض له لا تفصيلا ولا إجمالا فلا يضر خطأ إماما بفلان ابن فلان ما أحد يقول هذا كلام هذا فلا أعلم أخطأ إذا لا يضر لأن غلط بالنية لا يزيد على تركها هو يعني كما سبق تصحيح قدرة المؤدي بالقاضي حاكمة قاضي صراحة قضاء قدرة المؤدي بالقاضي المؤدي يصلي أداء القاضي يصلي قضاء صح؟ من جهة كلام على صحة القدرة وكلام على من جهة أصول الفضيلة وغيرها هذا مسألة ثانية هذا كلام على من جهة صحة القدرة إذا لم يختلف نظم صلاتين صح ما يقول اختلافه إمام المأموم كنية يعني نوع القضاء وهذا نوع الأداء هذا نوع الفرد هذا نوع النقل ما يقول اختلاف النية إذا كان في نظم الصلاة هذا سيقول ذو المؤدي بالقاضي والمختلف بالنفل صح عند الإمام مالك ما صح حافي اقتدى استدل في سيدنا معاذ قال يصلي النبي وبعدين يصلي في نفسه بابه وصلي بإماما وهو متنفل لأنه فرض أولى وفي الظهر العصر وفي العكوس والعقب يكون في الظهر خلف الأداء لما في الظهر والعصر في العكس القاضي في العصر في الظهر ولا يضع اختلاف نية الإمام ما ممكن إياه وكذا الظهر في الصبح اختلاف في عدد ركعات ما يضر المأموم بيصلي ظهر في إمام والمأموم بيصلي الصبح أو بالعكس يجوز لكن كيف؟ إذا كان مأموم يصلي الصبح وإمام يصلي الظهر بيتم صلاته قبل الإمام إن كان بقي عليه ركعتين ظاهر إذا قصر ركعتين أما إذا من أول صلاة تتم صلاة المأموم هو مخير عليه إذا بقي إمام إلى ثالثة إما ينهي المفارقة يجلس ويسلم وإما ينتظر الإمام إلى أن يأتي إليه يسلم إذا هو مستعجل فينتظر وإذا كان بالعكس المأموم صلى الصبح ظاهرة ماذا الإمام صلى الصبح المأموم صلى رباعية ظاهرة إذا سلم يقول وقد أدور إلى المغرب هو المغرب فين ينتظر أما الصبح ظاهر ينتظر لكن المغرب ينتظر آه يا كذا وتم ثلاث ركعات مأموم إمام بيقوم الرابع فين ينتظره؟ ينتظر في الجلوس أحدث شيئاً لم يحدث الإمام إلا إذا جلس الإمام للاستراحة إذا إمام ما جلس للاستراحة ما يمكن ينتظر الجلوس لأن أحدث شيئاً لم يحدث الإمام فينتظر فين؟ هذا ما كثير ما يعرفون هذا هذا إذا كان الفرقة يجوز هذا إذا بينتظر ينتظر فين؟ يبقى ينص علينا ايه قال تعبسي ايه المفارقة يا حليصة ها؟ ايه المفارقة ايه فين؟ اسفل صفحة اسفل صفحة حاشو اسفل صفحة اسفل صفحة ثاني ايه هناك مشاهدة شرح هنا البنود ده في الحاشية يا ابن لأنه يحدث جلوس عندما قال لأنه تشاهد لا لا يجوز ينتظر السجود ايه فرما هذا قال هنا يجوز قال قال من رابع لم يزال غير غالب بالنية غير غير انتظار رضي الله عنه ما يقال في شرع المقال أنا أحدث أنا أحدث أنا أحدث جلوس تشاء لم يفعل ما أطلع من ذلك فلسل في مصر الضغط إن مغار تشاهد أول فتجد نية المغار إن مغار تجد المغار نية فارغة إلى أن فارغ صلاة المحل يتضفي نعم لو انتظار في السجلة الأخيرة الحاشية كما لو اقتدى به فيها وكذا لو اقتدى به في الجنة يقول انتظار في الزيارة الأخيرة السجدة الأخيرة لأن وافق الإمام فيه قال الإمام مقام ما بقى إذا جلس تشهد الأول شيء تشهد الأخير إذا جلس إمام للصراحة لا ينتظر في التشهد، لأنه إذا جلس الصراحة لم يحدث شيء ما أحدث الإمام، وإنما أطال ما أحدث الإمام. ولا يكون مطابق يكون هذا لم يحدث، وحيث لم يحدث في انتظار جلوسا لم يكن الإمام، كان صلى المغرب خلفه مصلي عشاء وإلى تعين طربه قبل أن يجلس الجماعة، أو ينتظر في السجود قبله بس ما في السجود بس تعين وفارقته قبل أن يجلس، أو ينتظر في السجود قبله ما لك إلى جهة السرعة. انجلس الإمام هذا عليه تعليم، عليه تعليم في النظام لساته جاء ما فارقه في النية السلام وإن شاء انتظر يسلمان فالأفضل وإن أنقن وإن في الأرض يرمي فالظهر هذا رابع لأن إذا بالي فارقوا بالنية فإذا فارقوا بالنية وجود وإن جلس إيمان سرعا لكن في السجود تجوز نفس عارف ينتظر في السجود وغنم أيه وإن جلس إيمان سرعا هذا بعدين ذكرنا عن دم الانتظار في السجدة الأخيرة هذا الأخير في المغرب ما يجوز ما يقدر أنفي ولو فراق إذا اشتغل به ما من جهة الجواز فراق لكن العواد خلق المقارب إذا اشتغل به ما بالنية سمرة وتجوز الظبايا خلف الظهر في الأظهر فإذا قام بفاته إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظر لي سلم قلت انتظر الله انتظار أفضل وإن أمكن القنوت الثانية وهو يصلي صبحا الإمام ماذا يقنط؟ إذا أمكن القنوت الثانية بأن الإمام يطول الاعتدال فما عليه الآن؟ وإن أمكن القنوت الثانية يعني وقف الإمام يسيرا قنط وإلا تركه فلا شيء عليه لا يجبره بالسجود لأن الإمام يحمله عنه الإمام يتحمل عنه ولو فراقه ليقنط أين أخبر؟ إمام ما قرأت هو سجد الصبح إمام ما قرأت ولو فرقوا اليد تحصيل للسنة وأظن هذا أفضل فرقوا حتى لو أن من ذكروا أن من أن قطع القدوة تأتي أحكام وقد يكون قد قطع القدوة السنة وإذا ترك الإمام السنة مقصودة فما هذا كما يقول لكن ما شاء العمل هذا وقال إذا ترك إمام السنة مقصودة. ولو فراقه بالنية. لكن يقول فراقه فعدم المفارقة أفضل منه. يبنط تحصيلا للسنة. وأنا عدم المفارقة أفضل. كيف يقول إذا ترك إمام مقصودة أفضل المفارقة. أنا يقول ما عدم المفارقة أفضل. إلا هو فراقه بس. لو فراقه بالنية يبنط تحصيلا للسنة. يقول فعدم المفارقة أفضل. هذا يخالف يقول فقط إذا ترك إمام سنة مقصودة. كيف هذا؟ اختلف كلامه. ولا فراقه. شو؟ ولا فراقه قال لي ترك الفراق افضل. قطع القدوة بالعذر. وكيف ترتاح ما شو يقول لنا؟ هذا؟ الامام ما ترك سنة مقصودة. لان الظهر ما يصلي الظهر. كلام ايه؟ صبح علاقة القدوة؟ الكلام انه لا يضر الانسان الامام سنة مقصودة والجلوس ما وصلنا الامام هنا فهم؟ اما اذا كان الامام يصلي الصبح فهم يصلي الصبح فالامام فرق لها كما الواقع الان الفرق افضل على كلام من فوق لكن ما هي العمل العمل تبارك وتعطي بالقنوت هذا ما إذا ما أمكنك أن تقنوت وتدرك الإمام في السجود لأن كان مستعجز أما إذا كان أمكنك تعطي بالقنوت فأفضل لا ما بإمكان إلا إذا نويت المفارقة أين أحسن على كلام من فوق هذا أنت المفارقة تعطي بالقنوت لأن الإمام ترك سنة مقصودة ترك سنة مقصودة في مذهب أو مذهب عبدنا على ما يقول أن إغرب اعتقاد المأموم يقول يعني احتقال الإمام لا لأنه ما ترك سنة مقصودة عنده في مذهبه إلى أن تنعذر إلى السجود إذا بتترك الإمام في السجود الأول إذا قال لا ما بيخلص خلص إلى قدر لا تترك فإن اختلف بينهما كمكتوبات هذا الذي ما يصح لأن من شروط القدوة أن يختلف نظم الصلاتين وإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف وجنابة ما استعمل الله نعم وكسوف قال إذا كان في الركوع الثاني صحيح عند ابن حجر الركوع في قيامين وركوعين هذا إذا كان في الركوع الأول ما صحيح بيختلف أما إذا كان في الركوع الثاني ما في اختلاف ركوع ثاني من ركعة ثانية هذا صحيح قال تابعه في الركوع الأول فهم؟ ها؟ كذلك في خلاف إذا كان عندك إيه قال؟ الباب الثاني لا تصح إن كان في بعض يراعى في الجنازة إذا كبر الإمام الثانية الرابع يكثر في الجنازة لتكبير الرابع أي قال ما في اختلاف نظم ما في اختلاف نظم لأن الإمام بيصلي يجوز ها؟ الجنازة الحق بن حجر من الحق ما بعد تكبير الرابع في صلاة الجنازة ولم يرتضوا شيخنا الربيع رحمه الله يجوز هذه أي ما خلاف إنما ذلك وكيف يسوي يوم القيامة هذا بيجي من بين أيدينا يقول كذا يقول كذا اختلاف الفروع اختلاف الفروع رحمة ها ماشي خلاف الآن طيب متابعة في الإمام في أفعال الصلاة لأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراقه هذا هو الأفضل والأكمل في كيفية المتابعة أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل المأموم ويتقدم على فرح، مو معنى يتأخر كثير حتى يفرح الإمام من ذلك الركن، يتقدم على فراغ منه. لا يركع الإمام، لا يركع حتى يركع الإمام. إذا وصل الإمام إلى أحد الركوع يركع المأموم قبل ما يرفع الإمام رأسه من الركوع، مو يتأخر حتى يرفع. وهكذا في السجود هذا الوقت يتأخر. فإنه كما ركزه يتأخر ابتداء فعله، يعني ابتداء فعل الإمام، ويتقدم ابتداء فعل له على فراغ الإمام منه. لا يتأخر كثير حتى يفرغ الإمام. يتأخر عن الركوع إذا تأخر ببعض الركوع، تأخر ببعض الركوع سنة، تأخر بركوع كامل هذا مكروه. تأخر في الركوع يعني اشتغل بسنة يعني تفوت الركعة. اشتغل بالركوع عند الركوع بفعل السنة. لا ما ما تم الكلمة يركع يترك السنة. لو مثلاً فعل ذلك. ما فعل الناس يكمل السورة. أيوه. يقول الرسول ما ركع لا يقطع ويركع. فإذا رفع وعاد ما ركع بطل يعني بطل فاز الركعة. إذا تدل. تأخر بغير عذر. إذا كان مسبوق لا ما في لا ما في ما تفوت الركعة ما في ما تفوت الركعة حتى لو اشتغل بس إذا تأخر بركنين تتصل فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام إلا تكبيرة الإحرام قارنه يركع ما يسجد ما يقرأ ما هكذا كيف هذا المقارنة ما يدري معنى ما يدري ما يبطل الصلاة ولكن تكره كراهة مفوضة لفضيل الجماعة فيما قارنوا فقط قارن جميع الصلاة قارن في بعض قارن في ذلك البعض إلا في تكبيرة الإحرام لأن المقارنة مبتلة للصلاة لأن مشروع تكبيرة الإحرام التأخير تكبيرة المأموم لا يمكن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يفرغ الإمام حتى ينطق بالراء لو شرع مأموم قبل النطق الإمام بالراء ما تنعكس هذا لكن عند أبو حنيفة ما يضر مرة من الرجال مثلا ما تجد المقارنة عنده عند أبو حنيفة ما تجد المقارنة في تكبيرة الإحرام هذا يحمل عوام قديشة يكبرون مع واختلفوا في المقارنة في السلام المعتمد مكروه أيضا كسائر الأفعال وقيل كتكبيرة الإحرام ما تنعكس يعني ما تبطل الصلاة بلا سلام لا مكروه فإن قرن لم يضر إلا في تكبيرة الإحرام هذا ما حكم المقارنة نعم يسن المقارنة في ثلاث مسائل ما يعرفها تأمين يسن المقارنة الإمام رضي الله عنه الإمام رضي الله عنه يحرص أن يكبر مع الإمام وثاني الدعاء في الثناء يقولون فإنك تقضي المأموم يأتي مثل ما تقضي يقارن الرحمة السعادة من العذاب بس هذا مقارنة مستعبة مقارنة تركي المقارنة الصلاة السرية صعبة المقارنة في الفاتحة الصلاة السرية يقدر بس كده يقدر بحد بعدين في يقول أنه تفضل الصلاة إذا سبقه مو إذا قام إذا سبقه في وقت الصلاة يعني قرأ قبل الإمام بعض الناس خاصة قراءته يعني بطيئة الإمام في واحد يعني يتحرى أنه ما يسكت الإمام ولا بيسكت في الصلاة بيسكت يكون في صلاة سكوت بينتظر أن الإمام ينتهي من فاتحة بين قرن ولم يقل إلى تقدير الإحرام وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح وإن تخلف بركن بركن كامل أما البعض ركن يصنع يتخلف أما بركن ما ماشي كيف صورته عندك بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله كان ركع الإمام واعتدل والمأموم لم يركع بعد هذا ما تأخذه أما إذا كان ما دام إمامه الركوع ما حتى يرتفع والمأموم لم يركع هذا في القيام هذا معنى تأخر بالركوع يعني فرغ شو الإمام منه وهو فيما قبله هذا المأموم لم في القيام لم يركع لم تبطل خلاف قوي مقابل عصا أنا تبطل وثانية تبطل في تقلب من غير عذر أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما.